والذين يجيتون لربهم سجدا وقياما والذين يجيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون والذين يجيتون لربهم سجدا وقياما والذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق